بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فيصلي بهم. لما ذكر رحمه الله الآداب التي تشرع عند الخروج إلى المصلى وكذلك الأحكام، ذكر بعد ذلك إذا وصل إلى مصلى الاستسقاء ماذا يفعل؟ فقال: فيصلي بهم، أي يصلي الإمام بهم ركعتين. والدليل على أنها ركعتان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء كصلاة العيدين، رواه الترمذي. وهاتان الركعتان لم يذكر ماذا قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك سورة معينة يسن قراءتها في الركعة الأولى أو الثانية. ثم بعد ذلك قال: ثم يخطب واحدة، أي ثم يخطب الإمام خطبة واحدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء، خطبة واحدة. وهذا هو القول الأول، أن الصلاة تقدم على الخطبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. والقول الثاني أن الخطبة أولا ثم الصلاة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم صلى. والقول الثالث أنه يخير، يقدم الخطبة أو الصلاة لورود الأمرين جميعا، ولكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو كالعيدين، الصلاة ثم بعد ذلك يعظ الناس، لأن الخطبة في الاستسقاء موعظة للناس وتذكير لهم بالرجوع إلى الله، فلو ذكرهم قبل أو بعد كلاهما مشروع. وليست الخطبة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى ركعتي الاستسقاء من غير خطبة يصح، لكن الأكمل هو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة ذكر مصنف رحمه الله فيها أربع صفات. الصفة الأولى قال: يفتتحها، أي الخطبة، بالتكبير كالعيد. يفتتحها بالتكبير، يعني لفظ الله أكبر مكررة من غير حد كالعيد. واستدل على ذلك بقول ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء كالعيدين، ولكن قول ابن عباس رضي الله عنهما في صفة الصلاة لا الخطبة. والقول الثاني أنه يفتتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والصفة الثانية قال عنها ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويكثر فيها الاستغفار، يعني كان يقول مثلا اللهم إني أستغفرك إنك كنت غفارا، أو يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهكذا. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني يكثر في الخطبة من قراءة الآيات التي فيها ذكر الاستغفار، مثل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء إلى آخره، لأن سبب القحط هو الذنوب ومفتاح نزول القحط هو الاستغفار. لذلك يقال استنزلوا الرزق بالاستغفار. والصفة الرابعة قال أو الصفة الثالثة قال ويرفع يديه، أي حال الخطبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وقال هلكت الأموال، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى يرى بياض إبطيه. ويبالغ في الرفع حتى من شدة المبالغة كانت ظهور يديه إلى السماء. والصفة الرابعة قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الاستسقاء، ومنه اللهم أغثنا، كان ينزل عليه المطر غيثا مغيثا، أي يرفع عنا الكرب والشدة والجدب إلى آخره. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصح في دعاء الاستسقاء، لكن لو قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ويكرر ذلك فهذا هو الأفضل. وهناك صفات لم يذكرها المصنف رحمه الله، فمن ذلك قلب الرداء. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الاستسقاء قلب رداءه ثم خطب ودعا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من خطبته قلب رداءه ثم دعا. وقلب الرداء أي تحويل اليمين إلى الشمال والعكس. فإذا كان عليه مثلا مثل العباءة يقلبها يجعل اليمين في اليسار وهكذا. أما الثوب فلا يقلب. ومن كان عليه الآن مثلا غترة ونحو ذلك فيأخذ اليمين للشمال والعكس، يعني يجعل أسفل الغترة الأعلى والأعلى أسفل، وبه يتغير مكان اليمين اليسار والعكس. ومن الصفات أيضا أن يستقبل القبلة ويدعو. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الاستسقاء خطب قائما من غير منبر، وإذا تكرم الله عز وجل على العباد بإنزال الغيث بإنزال الغيث قبل صلاة الاستسقاء قال رحمه الله: وإن سقوا قبل أن يخرجوا، يعني للمصلى، شكروا الله، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وسألوه المزيد من فضله، لأن نزول المطر إذا نزل والأرض لم تنبت شيئا لا ينتفع الناس بالمطر بخروج النبات. وفي صحيح مسلم: ليس القحط ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. لذلك وسألوه المزيد من فضله، يعني نسألك زيادة على ما أنزلته، أن تجعل في هذا الماء بركة فيخرج النبات النافع لنا ولبقية الدواب ولنفع البلاد، لقوله سبحانه: واسألوا الله من فضله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على صحبه أجمعين. المبالغة في الدعاء في رفع اليدين مثل هكذا يرفع، فكان الظهور هنا للسماء، يعني يا رب أعطنا ماء، أعطنا مطر كذا، يعني ما هو كذا، مبالغة. حتى رأى الصحابة بياض بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من صفات رفع اليدين في الدعاء، يعني ورد القرب ورد البعد وورد الظهور، يعني ثلاث صفات. نعم يا Thank you. حافظ. نعم. أما بعد فإن نعم ثم أتيت المسلم فأخبرته أما بعد. نعم كمل. رأيت كأني أتيت. في صبرهم والكرم في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت. رأيت أي رؤيا في المنام كما في مسند الإمام أحمد. كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر من الثلاثة إلى العشرة، فقلت: إنكم أنتم القوم، أي نعم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير يعتقد اليهود بأنه ابن لله لأنه حفظ التوراة، والتوراة لم يكن يحفظها أحد، ففضل الله عز وجل هذه الأمة بأن يحفظ هذا القرآن الصبيان الصغار. وقوله لولا أنكم تقولون عزير بن الله دل على أن المعصية تنقص قدر الأقوام وتهينهم، فالذي ففي هذا الحديث أن الذي صغر من مكانتهم وسلب منهم المدح هو الشرك بالله. قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فقالوا أي اليهود: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أي أنكم تقعون في الشرك الأصغر، فدل على أن اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم قد يخفى على بعض الصحابة. قال: ثم أتيت على نفر من النصارى فقلت: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. لأنه خلق من غير أب، فقالوا إنه ولد لله. وهذه طائفة من النصارى، وطائفة أخرى قالوا إن عيسى هو الإله، فهو الذي يدبر الكون والعياذ بالله. وطائفة ثالثة قالوا إن عيسى ابن الله وأن أمه زوجة لله، تعالى الله عن ذلك، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والله عز وجل قال عن هذه الطائفة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم الذين يقولون بالتثليث، يعني الرب وعيسى وأمه. قال فلما أصبحت فقال فقالوا أي النصارى إنكم لأنتم إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فدل أيضا على أن النصارى يعلمون الشرك. ودل على أن هذه الكلمة من الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بإخباره عنهم بإخبارها لهم. قال فلما أصبحت أي سيقظت من المنام ثم طلع الصبح أخبرت بها من أخبرت. وهذه السنة أن الإنسان يخبر بالرؤيا الصالحة من يحب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فحمد الله وأثنى عليه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بحمد الله والثناء عليه، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الله عز وجل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فهذه الكلمات الثلاث أعظم ثناء وحمد وتمجيد لله. قال فإن طفيلا رأى رؤيا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم برؤى الصحابة. في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا صلى الصبح يقول هل رأى منكم أحد رؤيا البارحة؟ والرؤى تنقسم لثلاثة أقسام: رؤيا صالحة، رؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث وأحلام. والرؤى إذا كان فيها تشريع يعني زيادة في الدين فلا يلتفت إليها إذا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته. وإذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان وكهذا الحديث فهو نوع من أنواع السنة وهو الإقرار. قال وإنه قال كلمة وإنكم قلتم كلمة منعني كذا وكذا، وفي رواية منعني الحياء أي الحياء من الله لأني لم أؤمر بتبليغ ذلك لكم، أني أنهاكم عنها. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة من الشرك الأصغر، لو كانت من الأكبر لبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بالإنذار عن الشرك. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فإذا كانت تشريك مشيئة خير الخلق مع الخالق نوع من الشرك، فما الظن بتشريك مشيئة غير النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى. ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا هو الشاهد على أن الأكمل في ذكر المشيئة أن تنسب لله وحده. ولو قال شخص ما شاء الله ثم شاء زيد فيجوز، والشرك ما شاء الله وزيد. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. باب المصافات. نعم خالد. يقول: ما الفرق بين الرؤية الصالحة وحديث النفس؟ حديث النفس مثل لو شخص يفكر أن يشتري سيارة وتكلم واحد يأتي يشتري سيارة ثم ينام ويحلم أن يشتري سيارة، هذا حديث نفس، يعني لا ينظر إليه، وهو الذي يسمى أطلات وأحلام. قل: ما هي الطريقة الصحيحة لتعلم تفسير الرؤى، وهل للعلماء كتب في ذلك؟ الرؤية، تعلم معرفة الرؤى يتجاذبها أمران. الأمر الأول موهبة من الله لأنها كألغاز تحل، والأمر الثاني علم، والدليل لما ذكر الله يوسف: ولنعلمه من تأويل الحديث، دل على أنه علم. وفي كتب للتفسير أشهرها تعطير الأنام الذي ينسب لابن سيرين لكن لا يثبت عنه، لكنه مفيد وأوسع وأقدم في تفسير الرؤى. أعلم الصحابة في تفسير الرؤى هو أبو بكر رضي الله عنه، كان يؤول الرؤى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يؤول أهل الجاهلية الرؤى، والرؤيا إذا وقعت سواء من مسلم أو كافر أو ذكر أو أنثى صحيحة. ذلك الملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات في سورة يوسف غير مسلم، وفسرها يوسف ووقعت، يعني الرؤية لا تقتصر على المسلمين فقط. لذلك كان الكفار يأتون إلى أبي بكر ويطلبون منه أن يفسر رؤاهم فيفسرها لهم. يقول كيف أفرق بين أنواع الرؤى الثلاثة؟ الشيطان مفزعة، يرى شخص أنه يقطع ويعذب، هذا من الشيطان، لأن الشيطان يؤذي ابن آدم حتى في المنام ما يرحمه، ويد الصغير أول ما يموت ينخس في خاصرته كما في صحيح مسلم فيصرخ. وأضغاث الأحلام مثل ما سبق، والرؤية الصالحة إذا كان فيها خير، مثل إنسان مثلا يرى أنه لبس لباس بيضاء أو أخضر أو أنه في مزرعة أو خضرة ونحو ذلك. ولا أشكال علي كون حديث الطفيل دل على أن بعض اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم من بعض الصحابة، مع أن رأى الطفيل كان في المنام، بس أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فدل على أن كان في مجتمع الصحابة من يقول هذه الكلمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في الحديث السابق لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. هذا اللي كتب شغال. نعم. نعم. صفات. نعم. نعم. واجعل له مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب المناسخات. النسخ لغة هو الإزالة والنقل، وفي اصطلاح الفرضيين أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة. وعليه فينتقل هذا المال من أولاده إلى أولاد أولاده،

واضح؟ واحد واحد. لماذا؟ لأن الابن هنا الأول لما مات ليس أحد يرثه سوى الرابع والخامس، وهذا لما مات لا يرثه سوى الرابع والخامس، وكذلك الثالث. فبدل ما نقسم الابن هذا ونقول ورثه ابن وابن وابن وابن ثم نعود نقسم، ترجع المسألة هي واحد واحد، لذلك نختصرها من البداية، تسمى اختصار قبل العمل. وهذه واضحة، الحالة الأولى واضحة. الحالة الثانية كيف يمسح؟ الحالة الثانية لو مات ميت عن ثلاثة أبناء، ابن ابن ابن، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابن وابن، ومات الثاني فلم تقسم التركة حتى مات وورث ثلاثة أبناء، ابن وابن وابن. ثم مات الثالث وخلف أربعة أبناء، ابن وابن وابن وابن، تمام؟ ها ها. أول شيء نصنعه مثل ما قال الناظم، من يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. أولا نقسم الميت الأول، مات عن ثلاثة له هؤلاء، صح؟ أصل مسألة من ثلاثة، هذا واحد، والميت الثاني واحد سهمه، والميت الثالث واحد، تمام؟ والميت الأول نجعل له مسألة مستقلة له، هذا مات عن ابنين واحد واحد، أصل مسألتهم كم؟ من اثنين، صح؟ ثم الميت الثالث اللي هو هذا، الميت الثاني اللي هو هذا مات عن ثلاثة أبناء، واحد واحد واحد، أصل مسألته من ثلاثة. ثم الميت الثالث اللي هو هذا مات وخلف، وهذا مات وخلف أربع أبناء، واحد سهمه واحد واحد واحد واحد، أصل مسألة من أربعة، تمام؟ عندنا المسألة الميت الأول اللي هو مسألة الأم سهمها كم؟ ثلاثة، اللي هي ثلاثة، لأن الميت ثلاثة أبناء، واحد اثنين ثلاثة. الآن قسمنا كل واحدة، لابد نخرج هنا مسألة اسمها الجامعة، يعني للمسائل هذه الأموات الثلاثة الميت. ننظر بين سهام الأول هذا، سهمه من الميت الأول هذا كم سهمه؟ واحد، وأصل مسألة الميت هذا كم؟ اثنين، صح؟ واحد واثنين بينهما مباينة، يعني واحد ما ينقسم على اثنين، يصير مباينة، نضع رقم اثنين على الجنب هنا حتى نحفظه، نحتاج له الآن، ثم يذهب الميت الثاني سهم كم؟ واحد. واصل مسألته كم؟ ثلاثة. واحد تقسيم ثلاثة مباينة، فنأخذ الرقم ثلاثة اللي هو أصل مسألته ونضعها على جنب ثلاثة، يعني نضعها في الهامش، ثم ننظر للميت الثالث سهم كم؟ واحد. وأصل مسألته كم؟ أربعة. بين الواحد واحد وأربعة مباينة، نأخذ رقم أربعة. تمام. ثم ننظر في أصول المسائل الثلاثة هذه، عندنا اثنين وثلاثة وأربعة، ننظر فيها بين النسب الأربعة. أربعة تقسيم اثنين منقسمة، نحذف الصغير، يبقى عندنا ثلاثة وأربعة، صح؟ ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. كذا 12 هذا نأخذه هو جزء السهم للمسألة الأولى 12. تمام، واضح؟ أنتم فاهمين ولا نوقف هنا نكمل؟ طيب، طلع هذا اسمه جزء السهم، بس لازم تكبرون الصبورة هذه ما تكفي. شوف هنا جزء السهم، جزء السهم 12، واصل المسألة ثلاثة، نضرب ثلاثة ضرب 12 يساوي 36، هذا هو، ونضعه هنا هو الجامعة. فرض نرفع بس الصبورة صغيرة، فرض نرفع هنا 36. ثم نرجع الميت الأول سهم كم؟ واحد. واحد ضرب جزء السهم كم؟ واحد في 12 12. ثم نقول تقسيم أصل مسألته كم؟ اثنين. 12 تقسيم اثنين ها ستة. ستة هذا جزء سهم الميت الأول، جزء سهم الميت الأول اللي هو ستة. تمام. ثم نروح الميت الثاني، واحد ضرب جزء السهم 12 تقسيم أصل مسألته كم؟ ثلاثة، يصير جزء السهم حقها أربعة، صح؟ طيب نروح الميت الثالث، واحد ضرب جزء السهم الأولى أصل المسألة 12 تقسيم أصل مسألته أربعة، يصير جزء السهم ثلاثة. تمام. الآن استخرجنا جزء سهم كل ميت، باقي الآن أولادهم كيف يأخذون صباعهم. أول ولد من الميت واحد ضرب، هذا سهمها واحد مثل ما أخذنا أول، ضرب جزء سهم مسألته ستة، واحد ضرب ستة ستة، هو ما في صبورة المفروض حطها هنا بس ما في مكان، لكن قل ستة هنا. تمام. والميت الثاني واحد ضرب ستة ستة. ثم نروح الميت الثاني أولاده، واحد ضرب جزء سهم مسألتهم، واحد ضرب أربعة أربعة، واحد ضرب أربعة الميت الثاني أربعة، واحد ضرب أربعة أربعة. تمام. ثم ننتقل لورثة الميت الثالث، واحد ضرب جزء سهم مسألتهم ثلاثة ثلاثة، المفروض جنبه هنا نحطها بس ما في مكان، يصير ثلاثة مثلا هنا، بعدين واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، بعدين واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، بعدين واحد ضرب ثلاثة ثلاثة. إذا حسبناها وطلع 36 معنى الجواب صح. كم طلع؟ 36، خلاص صح الجواب، واضح؟ الآن هي السهام، هذا السهام سهم الميت هذا أو هذا الأول، يعني أول أولاد الميت الأول، سهمهم إما أن يباين مثل الآن، شوف واحد على أصل مسألتهم واحد على اثنين مباين، أو واحد على ثلاثة مباين، أو واحد على أربعة مباين، صح؟ إذا مباين مباينة نأخذ الأرقام أصل مسائلهم ونضعها على الجانب ثم ننظر فيها بالنسبة الأربعة، وإذا كانت منقسمة يعني مثلا لو كان الابن سهمه ستة وأصل المسألة مثلا ثلاثة، هذه منقسمة خلاص نبقيها ما نضرب ولا شيء ولا ننظر، خلاص نبقي ما نحركه ما. ولو كان بينهم موافقة مثل لو كان السهم ستة وأصل المسألة أربعة، ننظر نأخذ وفق الأربعة، مثل عندنا ستة وأربعة يتوافقون في ماذا؟ في النص، أربعة تقسيم اثنين اثنين، فوفق الأربعة كم؟ اثنين، فنأخذ وفق هذا ثم نضعه هنا وننظر هل فيها أرقام أخرى معها ولا، إذا كان فيها أرقام أخرى موافقة أو مباينة نضربه في أصل المسألة، نضعه هو جزء السهم المسألة الأولى ونضربه فيها فتخرج الجامعة. واضح لكم؟ الحالة الثانية هذه يمكن نقعد فيها أسبوعين حتى تفهمون، بس الآن تأخذون تصور بس، لذلك لن نأخذ شرح الأبيات حتى ننتهي من الثاني حالة الثانية هذه بأقسام الثلاث، مباينة منقسمة موافقة، ثم نذهب للحالة الثالثة ولها طريقة أخرى غير الثانية. واضح؟ الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. في المسائل هذه الحالة الثانية والثالثة نحتاج الآلة حاسبة، الأرقام تكون فيها كثيرة، أحيانا الجامعة تصير 600 700 حسب الأرقام، 266، ونحتاج أيضا سبورة أكثر أكبر، إن تيسر، إذا ما تيسر سبورة نشرح لكم هناك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني من الحين إلى نهاية الفرائض كل مسائل طويلة مثل هذا، مناسخ الحالة الثانية والثالثة، ثم يأتيك الغرقة والهدمة، ثم الحمل، ثم المفقود، هذه كلها مسائل. بس أنتم بكرة راجعوا اللي أخذنا الحين ثم نسألكم مرة ثانية أو ثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في هيئته ولباسه. كان رضي الله عنه متوسطا في لباسه وهيئته، لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد إليه النظر فيه ويمد إليه النظر فيها، ولا أطمارا ولا غليظة تشهر حال لابسها، ويميز من عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها، بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم، ولم يكن يلزم نوعا واحدا من اللباس فلا يلبس غيره. كان يلبس ما اتفق وحصل، ويأكل ما حضر، وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة، لا يرى متصنعا في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس ولا يد. يعني يدل على شيخ الإسلام في عصره لبس العمامة منتشر كما سبق، ليس بسنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإزار والرداء ولبس الخاتم وتطويل الشعر هذه لا نقال أنها يستحب وإنها مباحة. وإذا كانت في مجتمع غريب فيخشى أن يكون لباس الشهرة. نعم. ولا يتهيأ لأحد ولا يتهيأ لأحد يلقاه ولا لمن يرد عليه من بلد. ومن العجب أني كنت قد رأيته قبل لقيه بمدة فيما يرى النائم ونحن جلوس نأكل طعاما على صفة معينة فحال لقائي له ودخولي عليه وجدته يأكل مثل ذلك الطعام على نحو من الصفة التي رأيت فأجلس يعني سنوات ما تغير يعني ولكن ما في كبر ولا فيه نعم. فأجلسني وأكلنا جميعا كما رأيت في المنام وأخبرني غير واحد أنه ما رآه ولا سمع أنه طلب طعاما قط ولا غداء ولا عشاء ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل بل كان يؤتى بالطعام وربما يترك عنده زمانا حتى يلتفت إليه وإذا أكل أكل شيئا يسيرا. قال وما رأيناه يذكر شيئا من ملاذ الدنيا ونعيمها ولا كان يخوض في شيء من حديثها ولا يسأل عن شيء من معيشتها بل جل همته وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وهكذا كان في لباسه لم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه بل كان أهله يأتونه بلباسه وقت علمهم باحتياجه إلى بدل ثيابه التي عليه. يعني أهله القائمون عليه لأن الشيخ الإسلام رحمه الله لم يتزوج. نعم. وربما بقيت عليه مدة حتى تتسخ ولا يأمر بغسلها حتى يكون أهله هم الذين يسألونه عن ذلك. وأخبر أخوه الذي كان ينظر في مصالحه الدنيوية أن هذا حاله في طعامه وشرابه ولباسه وما يحتاج إليه مما لا بد منه من أمور الدنيا. وما رأيت أحدا كان أشد تعظيما للشيخ من أخيه هذا أعني القائم بأوده. وكان يجلس بحضرته كأن على رأسه الطير وكان يهابه كما يهاب سلطانا. وكنا نعجب منه في ذلك ونقول له إن من العرف والعادة أن أهل الرجل لا يحتشمونه كلا جانب بل يكون بساطهم معه فضلا عن الأجنبي. ونحن نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه فيقول إني أرى منه أشياء لا يراها غيري يعني من العبادة والاستغفار وطلب العلم الرحمن. فيقول إني أرى منه أشياء لا يراها غيري أوجبت أن أكون معه كما ترون. وكان يسأل عن ذلك فلا يذكر منه شيئا لما يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك. يعني الشيخ ما يحب أن يذكر عن شيء مصلحته رحمه الله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.